الإنسان والقسم بقسم القاف النصيب، وهي نوعان قسمة فراض وأشار إليها القوم لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضار ولو على بعض الشركاء أو لا تنقسم إلا برد غيرهم من أحدهما على الآخر إلا برد الاثنين لحديث لا ضار ولا ضرار رواه أحمد وغيره، وذلك تدور الصغار والحمام والطاعون الصغيرين والشجر المفرد والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كمنال أو بئر أو معدن في بعضها لبعض الأرض، فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في بيع خاصة، ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها لأنها مراوغة ولما فيها من الضرر، ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبره فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، وكذا لو طلب الإجارة وله في وقت، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة القسمة، ومن بينهما دار لا غنوه وسكن، وطلب أحدهما جعل السكن لواحد والغنوه للآخر لم يجبر المنتهي. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة. باب القسمة، من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما. أقساما، بالنسبة للقسمة، القسمة هي جعل الشيء أقساما، القسمة هي جعل الشيء أقساما، والقسمة لها تعلق في عدة أبواب يذكرها الفقهاء. القسمة تتعلق في باب الأضاحي، وتتعلق في باب الفرائض، وتتعلق أيضا في باب الوصايا وباب الشركات، ولها تعلقات كثيرة، لها تعلقات كثيرة، وهكذا الفقهاء جعل لها، يذكرونها في أبواب عدة، يذكرونها في أبواب عدة، لكن هنا تذكر مستقلة، هنا تذكر مستقلة من حيث الأقسام والمعنى والتفصيل وبيانها، يذكرونها في باب مستقل، ولأن لها تعلق بالقضاء، لأن الذي يحكم بالقسمة الحاكم، الذي يحكم بالقسمة الحاكم، فذكرها المصنف هنا، قال: باب القسمة. واعلم أن القسمة تنقسم إلى قسمين، القسمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول قسمة تراضي، قسمة تراض، قسمة تراضي، القسم الثاني قسمة إجبار، القسم الثاني قسمة إجبار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن القسم الأول لا يقسم إلا بتراضي، يعني مثلا أناس شركاء في أرض، شركاء في أرض، وهذه الأرض قسمتها ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر، يعني مثلا هذه الأرض 10 كيلو ب10 كيلو، مثلا 10 كيلو ب10 كيلو لشخصين، إذا قسمناها نصفين لا ضرر، الذي يأخذ الجهة الشمالية أو الجنوبية لا ضرر على أحد منهما، هذا تسمى قسمة تراض، لا بد من رضاهم. القسم الثاني قسمة إجبار، هذه التي ما تقسم، قسمتها فيها ضرر، فيها ضرر، فأحد الشريكين يرفض القسمة فإنه يجبر عليها، يجبر على البيع والقسمة، أو يجبر الآخر على ترك القسمة، على ترك القسمة حتى لا يحصل ضرر، وستأتي في بابها، تأتي في بابها. لكن المهم أن تتصوروا المسائل في القسمة لأنها مهمة. القسم الأول قسمة تراض، وقسمة التراض حكمها حكم البيع كما سيأتي، حكمها حكم البيع لأنها تراضي، تراضي، فحكمها حكم البيع، له الخيار، يرد القسم إذا كان معيبا، إذا كان هناك غرر أو جهالة إلى آخره، فحكم القسمة هنا كحكم البيع تماما، تأخذ أحكام البيع، بخلاف الإجبار، بخلاف الإجبار كما سيأتي. فقال المصنف: من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، والقسم بكسر القاف النصيب، القسم النصيب، والقسمة ها إخراج النصيب. أنت الآن هي سميت قسمة، لماذا؟ لأنك تخرج نصيب هذا ونصيب هذا، هذا القسمة، وهي نوعان: قسمة تراض، هذا النوع الأول، هذا النوع الأول من أنواع القسمة، قسمة تراب. يقول وأشار إليها بقوله لا تجوز قسمة الأملاك. من الذي قال وأشار إليها؟ من هو؟ البهوتي. لماذا؟ لأن الحجاوي ما ذكر النوع الأول والنوع الثاني، لا، لأن دائما المتون المختصرة يكتفي الماتن بذكر المسألة فقط والشارح يذكر تفصيلها. فقوله لا تجوز قسمة الأملاك، فقوله لا تجوز دل على أنها قسمة تراضي، لأن كونها لا تجوز هي قسمة تراضي، لأننا كوننا نسميها تراضي معنى أنه ها لا تجوز قسمتها إلا إذا تراضى، إلا إذا تراضى الطرفان. ولهذا قال قسمة تراضي وأشار إليها بقوله لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهم على الآخر إلا برضا الشركاء. هذه هي قسمة التراض. إذن ما هي قسمة التراض؟ الذي في قسمتها التي لا تقسم إلا أن يرضى الشريك، لا تقسم إلا أن يرضى الشريك، فليس هناك ضرر، ليس هناك ضرر على الشريك الآخر حتى يجبر على القسمة، حتى يجبر على القسمة. واضح الآن؟ أما قسمة التراض هنا ها ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر، لكن في قسمتها على الشريك ضرر، في قسمتها على الشريك ضرر، فيحتاج رضاه، يحتاج رضاه. أما القسم الثاني فإنه حتى لو كان فيها ضرر فإنها تقسم ويعوض من عليه الضرر. انتبهوا، واضح ولا لا؟ ولهذا قال لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر، إلا بضرر ولو على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض، إلا برد عوض. هذا هو معناها. إذن النوع الأول التي لا تنقسم إلا بضرر، فهذه لا بد فيها من الرضا، لا بد فيها من الرضا. ها واضح ولا لا؟ وهي بحكم البيع كما سيأتي، وهي بحكم البيع كما سيأتي. أو لا تنقسم إلا برد عوض، يعني أحدهما يكون نصيبه أقل من الآخر فنرد له عوضا. طيب هل ممكن الإنسان يقبل العوض؟ هل ممكن نجبره على قبول العوض؟ لا، إلا بتراضي، إلا بتراضي. لكن لو كان ترك القسمة يسبب ضرر، ها القسم الأول تنقسم بضرر، تنقسم بضرر فلا بد من الرضا فسميت قسم تراض. القسم الثاني ترك القسمة فيه ضرر فيجبر الشريك على القسمة، لأن هذا يتضرر والآخر لا يتضرر فيجبر. إذن ما هي قسمة التراض؟ ها هي التي لا تنقسم إلا بتضرر أحد الشريكين. ها واضح لا؟ ما هو التضرر؟ التضرر إما أن يكون نصيبه أقل من صاحبه، وإما نحتاج أن نرد له ها ما يعادل النقص، نرد له عوض مقابل أخذه لنصيبه. ها واضح لا؟ طيب قال ولو على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهم على الآخر إلا برضا الشركاء كلهم. هذا القسم الأول، لا يجوز أن تقسم إلا برضا الشركاء كلهم، لأن ترك القسمة ليس فيه ضرر، الضرر في القسمة. النوع الثاني ها الضرر ليس في ترك الضرر، ليس في في القسمة، الضرر في ترك القسمة. هذا القسم الثاني كما سيأتي فسميت إجبار. والقسم الأول الضرر في أي شيء؟ في ترك القسمة أو في القسمة؟ في القسمة، فسميت قسمة تراض. انتبهوا، قال إلا برضا الشركاء كلهم لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وغيره، وذلك كالدور. ضرب الآن أمثلة، قال كالدور الصغار هذه لا تنقسم إلا بضرر، الدور الصغار هذه لا تنقسم إلا بضرر، إلا بضرر فلا بد من رضا الشريك. والحمام والطاحون الصغيرين هذه لا تنقسم إلا بضرر، فيحتاج أن يرضى أحد الشركاء، هذا يحتاج أن يرضى أحد الشركاء. وقوله والحمام والطاحون الصغيرين يفهم منه أنه إذا كان الحمام ليس بصغير والطاحون ليس بصغير والقسمة ما فيها ضرر على أحد الشريكين فإنه يقسم، فنقسم. لكن في زماننا ممكن يكون ضرر ولو كان كبير، يعني في زماننا الآن هناك فرق في من هو على مثل الشارع العام أو شارع فرعي، صح ولا لا؟ فإذا قسم هذا الدكان الكبير أو الحمام أو الطحونة الآلة إذا كانت كبيرة ممكن تقسم، لكن الدكان مثلا إذا قسم نصفين صار جهة تفتح على شارع مثلا صغير وجهة تفتح على شارع كبير، هنا في ضرر ولا ما في ضرر؟ هنا في ضرر، فغير وارد على كلام المصنف. كلام المصنف أن القسمة هنا ها أن ترك القسمة ليس فيها ضرر، إنما الضرر في القسمة فيحتاج رضا. واضح ما هو واضح؟ طيب، يقول والحمام والطاحون الصغيرين والشجر المفرد، يعني المنفرد عن أرضه، يعني إذا كانوا شركاء في أرض والأرض فيها شجر والأرض فيها شجر، واضح الله؟ فقال نريد أن نقسم الشجر، فهنا لا يجوز، هنا لا يجوز إلا بتراضي طبعا. لماذا؟ لأن فيه ضرر، يعني فيه ضرر. لكن لو قسموا الأرض وصار هذا نصيب جزء من الشجر فإنه جائز إذا لم يكن في القسمة ضرر. والحمام يقول كالدور الصغار، والحمام والطحون الصغيرين والشجر المفرد والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة. الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، يعني مثلا لو أنهم شركاء في أرض، فإذا قسموا الأرض نصفين صار نصف فيه البناء البيت وفيها البئر مثلا، ونصف آخر ما في بناء ولا في بيت، هنا في ضرر ولا في ضرر؟ هنا في ضرر. هنا الأرض هنا لا تنقسم ولا تتعدل بالأجزاء، واضح لا؟ وليس قيمتها كقيمة الأخرى، فهنا لا تقسم إلا بتراضي، لا تقسم إلا بتراضي. قال والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر أو معدن في بعضها، في بعضها، يعني الأرض بعضها فيه بناء والآخر ليس فيه، أو بعضها فيه بئر والآخر ليس فيه، أو معدن إلى آخره، هذا في ضرر. قال أو معدن في بعضها أي بعض الأرض، فهذه القسمة في حكم البيع. لماذا في حكم البيع؟ لأنها لا تقسم إلا بتراضي، وهو رضي لأجل المعاوضة، لأجل مصلحته، فصار حكمها حكم البيع. لماذا قال المصنف حكم البيع؟ يعني اجعل ما ينطبق في البيع ينطبق بها. فلو تراضي بالقسمة ثم رجع أحدهم في المجلس، قال هو خلاص ما بيحصل، له ذلك ولا ما له ذلك؟ له ذلك، لأن قال حكمه حكم البيع، له خيار المجلس، واضح الله؟ بعد ما تقاسم اتضح أن جزءه معيب ليس كالجزء الآخر، هنا له الرد أو أخذ الأرش، يعني حكمه حكم البيع. فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، يجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، لأنه ما قبل بالقسمة وما راضي إلا لأجل أن يستفيد، أن يأخذ شيء يعني له قيمة له عوض، كما يأخذ ذلك في البيع فأخذ الحكم. قال ولا يجبر من امتنع من قسمتها، لا يجبر. لماذا؟ لأن ترك القسمة ليس فيه ضرر، ترك القسمة ليس فيه ضرر، فإذا امتنع لا نجبره، إذا امتنع لا نجبره. ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها لأنها معاوضة، والإنسان لا يجبر على البيع ولا يجبر على الإجارة، لأن هذه معاوضة. قال ولما فيها من الضرر، يعني إجباره على القسمة فيها ضرر عليه، إجباره على القسمة فيها ضرر عليه. ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما. ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، لو أن رجلين شركاء في أرض فقال أحدهما نريد أن نبيع الأرض، أنا خلاص أبى بيع، قال الشريك لا ما نبيع، هنا يجبر على البيع. لماذا؟ لأن الرجل هذا يريد أن يبيع نصيبه، ونصيبه لا يمكن أن ينباع إلا إذا بيع نصيب شريكه، فيجبر على ذلك. ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، يعني وقسم القيمة بينهما على حسب اشتراكهما، على حسب أملاكهما، فإن أبى باعه الحاكم عليهما. طيب لماذا؟ نعم، نعم، القسم الأولى في قسمتها ليس في قسمتها ضرر، ليس في قسمتها ضرر، عفوا في قسمتها ضرر، هذه لابد من رضا، هذه لابد من رضا، لأن ترك القسمة لا ضرر فيه. فإذا قال لا أنا ما أريد أن أقسم ما يجبر، لكن لو أراد نقل الملك ما نقول لا ما تنقل الملك، لا يجبر الشريك على بيعه ويأخذ نصيبه منها. لكن لو قال أنا أريد أن أخذ نصيبي وأنت أخذ نصيبك، نقول لا مو على كيفك إلا إذا رضي شريفك. ها واضح لا؟ طيب. يقول وقسم الثمن فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. وهذا واحد، هذا واحد، يعني رجلان شركاء في أرض، رجلان شركاء في أرض كبيرة كبيرة، مثلا قل 1000 متر، 1000 متر أحدهما قيمتها 100,000، أحدهما دفع 75,000 والآخر دفع 25,000، هل واضح ولا لا؟ فقال أنا أريد أن أبيعها، خلاص يجبر على بيعها، فبيعت بمليون، بيعت بمليون، هم اشتروها 100,000، هذا دفع 75 وهذا دفع 25، وبيعت بمليون، كم لهم؟ 1,250. أحسنت، 1,250 الربع، 1,750 ثلاث أربعة على قدر حصصهما. طيب. يقول وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف، وكذا لو طلب الإجارة، لو قال أنا أريد أن أؤجر، قال لا نريد أن نتقاسم، فلا يجبر على القسمة، يجبر على أي شيء؟ على الإجارة، يجبره الحاكم على الأجرة، وتوزع الأجرة بقدر حصصهما، بقدر حصصهما، فهو له أن يبيع ويجبر صاحبه، وله أن يؤجر يبيع المنفع ويجبر صاحبه. أما نجبره على القسمة لا، لأن القسمة فيها ضرر عليه، القسمة فيها ضرر عليه. طيب. يقول على قدر حصصهما وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف، لو كان هذا البيت وقف عليهم، لو كان هذا البيت وقف على الفقراء وعددهم 3 مثلا، وعددهم 3، فأراد أحدهما أو أراد ثلان أن يؤجر وأراد الآخر أن يقسم، فهنا من الذي يطاع منهم؟ الذي أراد أن يؤجر. قال والضرر المانع من قسمة الإجبار إلى آخره. طيب، نحن قلنا القسم الأول قسمة تراض، هذه فيما في قسمته ضرر، صح ولا لا؟ طيب ما هو الضرر؟ ما هو الضابط؟ ما هو الضابط في قسمة التراض؟ يقول الضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة. إذا ما هو الضرر؟ القول الأول أن الضرر نقص القيمة، نقص القيمة، يعني مثلا ما دام نصيبي مع الأرض يسوى 100,000 ولو قسمته صار يسوى 10,000 ريال، صح ولا لا؟ هل ممكن أو ممكن؟ ممكن، هذا ضرر، هذا ضرر. إذا قسمتها صارت غربية نصيبي والنصيب الآخر شرقي، لكن إذا ما تقسمنا نستطيع نبيع الجميع 1,000,000، يطلع نصيبي 500,000 لأنها لنا أنصاف، صح؟ إذن هنا ضرر. إذن ما هو ضابط الضرر؟ يقول نقص القيمة، نقص القيمة. والقول الثاني، القول الثاني أن ضابط الضرر إذا لا يستطيع الانتفاع بنصيبه، هذا ضابط الضرر، ضابط الضرر إذا كان لا يستطيع أن ينتفع بنصيبه إذا قسم، فهذا ضرر عليه، ضرر عليه. ها واضح ولا؟ والراجح القول الأول، الراجح المذهب أن الضرر نقص القيمة وليس الانتفاع، الضرر نقص القيمة، لأنه ممكن ينتفع بها وتكون قيمتها قليلة يتضرر، يتضرر وقد دفع فيها قيمة كثيرة. ها واضح ولا لا؟ طيب. يقول والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة، ومن بينهما دار له علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع. طيب لماذا؟ شركاء في بيت، شركاء في بيت اشتروا لهم بيت، لا البيت الذي اشتروه دورين، واضح لا؟ قال أحدهما أنا أريد الدور الأسفل، قال الثاني لا الأسفل لي أنت لك الأعلى، ها يجبر أحدهما؟ لا لا يجبر، لا يجبر أحدهما على الأعلى لأنهم شركاء، لأنهم شركاء وإجباره فيه ضرر عليه، وهذه قسمة تراض، هذه قسمة تراض، ولا يأخذ الأعلى وهذا يأخذ الأسفل إلا بتراضيهما، إلا بتراضيهما. يقول ومن بينهما دار لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع، يعني امتنع قال لا أنا لا أريد الدور الأعلى، ما يجبر القاضي قل لا أنت لك الأعلى وصاحبك له الأسفل، لا لا يجوز، لأنهم شركاء فيها كلها في البيت كله، فيكون كل واحد له نصيب في كل غرفة من غرفه، فلا يقسم بما فيه ضرر، قال النوع الثاني قسمة إجبار. النوع الثاني قسمة إجبار. هذه قسمة إجبار. النوع الثاني قسمة إجبار. ما هي قسمة الإجبار؟ ها، التي ليس في قسمتها ضرر. قسمتها إذا قسمت لا يتضرر أحد، لا يتضرر أحد الشركاء. قد يتضرر الشريك من عدم القسمة أصلا، قد يتضرر يعني هو الآن يقول أنا ما أريد الشراكة، أنا أول شريك لأنني منتفع، الآن علي ضرر ما أريد الشراكة، واضح الله؟ فقسمتها ليس فيها ضرر، فهذا يجبره القاضي على القسمة، يجبره. ما دام فيها كلمة إجبار هو رافض. على كل حال هذا القسم الثاني هي قسمة إجبار، يعني من امتنع عن القسمة يجبره القاضي، من امتنع عن القسمة يجبره القاضي. ولا تقولوا طيب ممكن نصيبه ينقص أو لا ينقص، لا، سيأتينا أنه إذا كان نصيبه ينقص يعوض، يعوض إما يعوض بأن يأخذ جزء كبير يعادل القيمة، أو يأخذ مثلا النصف وما يستحق ويعوض يدفع له شيء زيادة من القيمة حتى يصل إلى نصيبه. وليس معناه أنه ما دام أنه يجبر حتى لو كان نصيبه أقل، لا لا، يعني مثلا لو أناس عندهم أرض واسعة 1000 متر مثلنا بألف متر، وراد أحدهما أن يقسمها نصفين، فالقسمة هنا لا ضرر فيها، القسمة هنا لا ضرر فيها، فيجبر، يجبر على قسمتها. طيب قسمت، قسمت، صار الجهة هذه تساوي 100,000 والجهة الأخرى تساوي 50,000، ها، يعطى، يعطى مقابل النقص حتى يكون قسم كل أحدهما يساوي 50,000. عرفتم؟ ليس معنى أن القاضي يجبره أنه لا يرد له عوض، لا، لكن يجبره لأن القسمة لا ضرر فيها، القسمة ليس فيها ضرر، يعوض، يعوض شوي يا أخي بارك الله، يعوض النقص، يعوض النقص حتى لا يكون متضررا. واضح لما هو واضح؟ طيب، يقول النوع الثاني قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته، ولا رد عوض في قسمته، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزوم من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه. هذه القسم الثاني. يقول كالقرية لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته. يقول كالقرية والبستان، يعني المراد بالقرية هنا المزارع، المراد بالقرية هنا المزرعة الكبيرة، كالقرية والبستان، والبستان، البستان أيضا المزرعة، البستان المزرعة، لكن البستان يسمى، المزرعة تسمى بستان إذا أحيطت، إذا أحيطت بجدار تسمى بستان. قال والدار الكبيرة، الدار الكبير يعني بيت كبير لو قسم فإنه لا ضرر فيه، لو قسم فإنه لا ضرر فيه. قال والأرض، والأرض يعني مثل أرض واسعة، مثل مثلنا 10 كيلو 5 كيلو إلى آخره، والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة، هذه كلها قسمتها ليس فيها ضرر. والمكيل، المكيل أيضا ليس فيه ضرر، كل منهم يأخذ مثلا 100 صاع والآخر آخر 100 صاع. والموزون من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد، أما إذا كان من جنسين فإنه يكون فيه ضرر، إذا كان من يعني مثلا بر وشعير مخلوط، بر وشعير مخلوط، فإن القسمة هنا يكون فيها ضرر، لابد من التراضي يكون فيها ضرر، لأن هنا تكون حبوب البر أكثر من حبوب الشعير أو العكس، لكن إذا كان من جنس واحد تكون القسمة لا ضرر فيها. قال والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان، اللبن يقسم لأنه ليس فيه ضرر، ليس فيه ضرر، ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليه، يعني أجبر الشريك، يعني قال الشريك أنا أريد أن نقتسم، يعني ما أريد أن أبيعها، أنا أريد أرضي، أريد بيتي، أريد هذا المكيل، أريد الموزون، ما أريد أن أبيعه، لكن أريد أن نقتسم ونتخلص من الشراكة. والقسمة ليس فيها ضرر، القسمة ليس فيها ضرر، فإنه يقسم، فإنه يقسم. قال إذا طلب الشريك قسمتها أجبر، أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه، ويقسم عن غير مكلف وليه، لأنه ما دام فيها إجبار ليس فيها رضا ما يشترط التكليف، ما يشترط. فإذا كان الشريك صغير، إذا كان الشريك صغير فإنه تقسم، تقسم ويتولى وليه، وليه هو الذي يكون، هو الذي يأخذ نصيبه. ويقسم عن غير مكلف وليه، فإن امتنع أجبر، يعني إن امتنع ولي الصغير على القسمة أجبر، فإن امتنع أجبر. ويقسم حاكم على غائب من الشريكين، يقسم حاكم على غائب من الشريكين، يعني إذا كان الشريك غائب وطلب شريكه القسمة، فإنه يقسمها القاضي، حتى لو كان الشريك غائبا. قال لماذا؟ لأنه إذا كان لا يشترط رضاه فلا يشترط حضوره، إذا كان لا يشترط رضاه فلا يشترط حضوره، لأن الضرر هنا لا غير حاصل. قال ويقسم حاكم على غائب مع الشريكين بطلب شريكه أو وليه، ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر. لماذا؟ لأن صارت هنا قسمة تراض. الأرض ممكن، لكن لو أراد أن يقسم الشجر يترك الأرض، يعني هم شركاء في الأرض، والأرض فيها نخل، فيها 100 نخلة. قالوا نريد أن نقتسم النخل، يكون هذا له 50 نخلة وهذا له 50 نخلة. نقول هنا لا يجوز، إلا بتراضيهما. لماذا؟ لأن قسمة النخل مستقل عن الأرض فيه ضرر، النخل يختلف. لكن لو قسموا الأرض، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ويكون الشجر تابعا لا استقلالا. قال ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر، وإلى قسم أرض، أجبر ودخل الشجر تبعا، لأنه لا ضرر، نعم الشجر يكون فيه ضرر. يا أخي أنت لو سمحت أخفي الجوال، ترى شغلني، ما أقدر أتكلم الآن. يقول ومن دعا شريكه في بستان إلى شجره فقط لم يجبر، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا، مع أنه يتضرر لم يتضرر في الشجر ممكن، لكن يغتفر هذا الضرر لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وإلى قسم أرضه، أجبر ودخل الشجر تبعا. وهذه القسمة هي قسمة الإجبار، إفراز. وش معنى إفراز؟ يعني تمييز الحق عن الحق الآخر، هذا الغرض منها، تمييز الحق عن الحق الآخر. ولهذا لا يلحقه نقص، لو لحقه نقص يعوض عن هذا النقص. هي القسمة من حيث الأصل ليس فيها رد عوض، لأنها ما فيها ضرر، لكن ممكن نحتاج إلى رد العوض أو نزيده من النصيب كما سيأتي. ولهذا يقول وهذه القسمة هي قسمة الإجبار إفراز، قسمة الإجبار تسمى قسمة إفراز، يعني يفرز حق هذا عن هذا، هذا الغرض منه. فلا تأخذ حكم البيع، ليس فيها رد معيب وغيره إلى آخره، إلا إذا اتضح أنه يعني نصيبه لا يصلح، أو أن هذه القسمة يعني ضررها لا يجبر، فهذا شيء آخر، قال إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر، لا بيع، لأنها تخالفه في الأحكام، من أول الأحكام التي تخالفه فيها ما هي؟ الإجبار. البيع ما فيه إجبار، وهذه فيها إجبار. قال فيصح، قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا وما إلى آخره. فيصح قسم لحم هدي وأضاحي، يعني لو أن أناس شركاء في هدي، فقال أريد أن نقسم الهدي بيننا، أريد أن أخذ نصيبي. قال الشريك لا، ما تأخذ نصيبك، يجبر، على قسم. لماذا؟ لأن هذا ما في ضرر، كل يأخذ نصف الهدي. قال هدي أو أضاحي وثمر يخرص خرصا، يعني يخمن تخمين، يعني لهم ثمر على النخل، فقال نريد أن نقتسم، الثمر. قال الشريك لا، لا نريد، هنا يجبر. لماذا؟ لأن القسمة لا ضرر فيها، الثمر ليس كالنخل، الثمر معروف، كل شخص يأخذ من النخل بقدر نصيب من الأصل، ما يعطى هذا زيادة وهذا نقص. قال وثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه، يعني يقتسمون ما يكال ويقتسمون ما يوزن، لأنه لا ضرر فيه فيجبر أحدهما، يجبر أحدهما. وموقوف ولو على جهة, موقوف أيضا يجبر. لو أن هناك بيت موقوف على فقرة, هناك بيت موقوف على فقرة, وهذا البيت كبير كبير يمكن قسمته, والفقرة ثلاثة, والفقرة ثلاثة أو قل اثنان, فقال أحدهما نريد أن نقتسم, نريد أن نقتسم الريع, ريع الوقف الأجرة, واضح لا؟ قال أحدهما لا ما نريد أن نقتسم, نريد أن نوفر, نوفر. يجبر ولا ما يجبر؟ يجبر, لأن القسمة لا ضرر فيها, القسمة هنا لا ضرر فيها, فيقسم ريعه بينهم, يقسم ريعه بينهم وكل يأخذ نصيبه. قال وموقوف ولو على جهة, ولا يحنث بها من حلف لا يبيع, ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. لماذا؟ لو شخص قال والله والله إني اليوم لا أبيع بيعا, اليوم والله لا أبيع, ثم حصلت قسمة إجبار, أجبر على قسمة, هل يحنث؟ لا. لماذا؟ لأنه ما باع, لأنه ما تسمى بيع, ما تسمى بيع. لكن لو قال والله لا أبيع اليوم, والله لا أبيع اليوم, ثم اقتسموا قسمة تراض, يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث, لأنه باح, لأنه في حكم البيع. هو واضح ولا لا؟ طيب يقول أين ذهبت؟ أي نعم. يقول ولا يحنث بها من حلف لا يبيع, لا يبيع. ثم قال ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت. ها, هي الأصل أنه ليس فيها نقص, الأصل أنه ليس فيها نقص وليس فيها غبن, لكن لو قدرنا بعد ما قسمت اتضح الغبن فاحش, تلغى القسمة وترد, تلغى القسمة وترد, وتكون ها كقسمة التراضي, لا بد من رضا. قال ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت, بطلت. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. طيب إذا أرادوا أن يقتسموا الشركاء, إذا أراد الشركاء أن يقتسموا, أن يقتسموا, فهنا إما أن يقتسموا فيما بينهم يتراضوا ويقسموا النصيب, وإما أن يأتوا بشخص فاهم وعدل عنده علم في الأمر هذا يقول اقسم بيننا, اقسم بيننا, هذا الحالة الثانية. أو يذهب إلى القاضي ويقول انصب لنا حاكما يقسم بيننا. كم حالة؟ ثلاث حالات. يقول ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم, هذا الأمر الأول, وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه, هذا الحالة الثانية, حالة الثانية. أو يسأل الحاكم نصبه, نصبه, فيجب على الحاكم أن ينصب لهم من يقسم بينهم. قال وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع, يعني تجب على القاضي إجابتهم, يعني إما أن يقسم بينهم هو ها أو ينصب حاكما يقسم بينهم, أو ينصب حاكم, يعني يقول أنت زيد من الناس مثلا فلان اذهب اقسم بينهم, وهذا تتوفر فيه شروط القسمة. قال وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع, ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها, يعني بالقسمة. ما الذي يشترط به؟ ها, الذي ينصبه الحاكم أو ينصبونه هم بينهم, يشترط أن يكون عدلا, عدلا, لأن القسمة أمانة, القسمة أمانة, والقاسم أمين, والقاسم أمين, والكافر ليس أمينا, والكافر ليس أمينا. ومعرفته بها, يعني معرفته بالقسمة, يعني معرفته بالقسمة, فإذا كان لا يعرف القسمة كيف يعدل بينهم, كيف يعدل بينهم؟ مثل أناس نصبوا شخص يقسم بينهم الإرث التركة, وهذا يظن أنه فاهم, وهذا الرجل عنده زوجتان, عنده زوجتان وعنده إبل قسمان, قسمان, يعني عنده إبل وهذه الإبل عندها وايت وراعي, وعنده إبل أخرى وعندها وايت وراعي. ماذا قال؟ قال الإبل القديمة والوائت القديم للزوجة القديمة, والإبل الجديدة والوائت الجديد للزوجة الجديدة. انظروا العمى, انظروا العمى وليس العمى. لكن لما كلمني يعني وأخبرته يعني ذهب الرجل ولم تتم القسمة. ثم أيضا أيضا بعضهم أحيانا وحصلت هذه يمسك الإبل أو الغنم ويقسمها, يعني يقول مثلا إذا كان مثلا عنده 80 شاة والزوجة لها الثمن, أخرج من الغنم كم شاة؟ ها, ثمان، هي ثمانين، كم استمن؟ ثمان صحيح؟ عندنا ثمانين شاة، كم ثمنها؟ ثمنها في الميراث وليس في القسمة. القسمة ثمنها كم؟ ثمان. بل عشرة، عشرة حسنت، القسمة ثمنها عشرة، لكن في الميراث ليس عشرة، ما ندري. يمكن هذه الشاة العشرة كل واحدة تساوي ألف ريال والبقية تساوي على مئتين ريال، هل هذا الثمن؟ لا، انتبهوا. ولهذا العلماء يقولون المنقولات، هذه الفائدة، المنقولات لا تقسم لا تقسم بأعيانها. المنقولات، الإبل، الغنم، المواد الغذائية، الأمتعة، السيارات، الأراضي، البيوت، ما تقسم بأعيانها، تقسم بأقيامها، بقيمتها، تقسم بقيمتها، لأن الأعيان غير منضبطة، لا يمكن تختلف القيمة. فهو إما أن يأخذ مثلا من ثمانين الشاة، إما تأخذ الزوجة ما يعادل ثمن قيمة الشاة، سواء عشر من الشاة أو قد تأخذ أربعين شاة، تكون هذه الأربعين قيمتها قيمة ها ثمن الثمانين، أنتم ما يبرلا. ومثله السيارات، ومثله الفرش ومنقولات، هذه ما توزع بأعيانها، تقسم بقيمتها، بقيمتها. يقول ومعرفته بها، ومعرفته بها، ويكفي واحد، يعني يكفي أن يقسمها واحد، يكفي واحد إلا مع تقويم، تبعوا، يكفي في القسمة واحد إلا مع تقويم، يعني معرفة قيمتها لتنضبط. فهذا لا بد من اثنين، لا بد من اثنين، لأنها كالشهادة، لأنها كالشهادة، ها واضح لا؟ ثم يعني مثلا إنسان عنده أرض، شخصان شركاء في أرض، شخصان شركاء في أرض، وهذه الأرض مستطيلة مثلا، مستطيلة يعني طولها 100 متر وعرضها 20 متر، ها واضح لا؟ طيب إذا كان الأرض النصف يساوي النصف يكفي واحد، لكن إذا كان القسمة بالقيمة لابد من اثنين يشهدوا، لأن إذا كان طولها مثلا 100 متر وقيمتها 100,000، قد يكون الذي خلف الشارع 80 متر يساوي كم؟ 50,000، وعشرين اللي بجهة الشارع تساوي كم؟ 50. هنا تحتاج إلى قيمة، تحتاج إلى تقييم، لابد من اثنين في القسمة. أما إذا كانت الأنصاف قيمتها واحدة أو الأرباع قيمتها واحدة فيكفي قاسم واحد. أنتم معي ولا لا؟ هذه مفهومة ولا مفهومة؟ ها؟ كان بعضكم يعني يهز رأسه وهو إلى الآن يعني ما فهمها. طيب واضح يا شيخ؟ طيب قال ويكفي واحد إلا مع تقويم، إلا مع تقويم. وأجرته وتسمى القسامة بضم القيم، ما هو؟ أجرة القسم، أجرة القسم. وأجرته وتسمى القسامة بضم القاف على الشركاء على قدر الأملاك، أجرة القاسم. يعني إنسان قال أنا ما أقسم بينكم إلا بفلوس، تعطوني فلوس، قالوا خلاص نعطيك ألف ريال. الألف ريال على من هذه؟ يقول المصنف بينهما، وأجرته على قدر الأملاك، ها على قدر الأملاك أو على قدر الملاك؟ الأملاك. وهل هناك فرق؟ ها فرق. إذا كان على قدر الأملاك من كان نصيبه النصف يدفع نصف الأجرة، ومن كان نصيبه الربع يدفع ربع الأجرة، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ وإن كان على قدر الملاك لا، على رؤوسهم، يعني الشركة اثنين كل يدفع النصف، الشركة ثلاثة كل يدفع الثلث، أربعة كل يدفع الربع، ولو كان نصيبه ما يساوي 100 ريال، هذا على قدر الملاك. لكن الصحيح المذهب، الصحيح المذهب وليس القول الثاني، أن أجرة أجرة القسامة على قدر الأملاك، على قدر يعني على قدر حصته، على قدر حصته من هذا الشيء. قال وأجرته تسمى القسامة بضم القاف على الشركاء على قدر الأملاك، على قدر الأملاك، لأن هذا هو العدل، لأن هذا هو العدل. قال ولو شرط خلافه، خلافه ولو شرط خلافه، يعني لو قالوا اقسم بيننا بألف ريال وعلى كل واحد 500 ريال، هم اثنين على كل واحد 500 ريال، ها واضح ولا؟ وأحدهما له ثلاث أرباع الأرض والآخر له ربعها، واشترطوا أن الأجرة بينهما أنصاف أجرة الذي يقسم، يقول المصنف هذا الشرط لاغي حتى لو اشترطوا، فيدفع صاحب الثلاث أرباع كم يدفع من الألف؟ ها 700، وخمسين والآخر يدفع 250. قال ولو شرط خلافه ولا ينفرد بعضهم باستئجاره. لا ينفرد، لو قال أحد الشركاء تعال اقسم لنا بألف ريال هو الذي اشترط معه، لا يجوز هذا، لأنه ممكن يحابيه، يحابيه ويعطيها القسم أو النصيب الأوفر منها. يقول ولا ينفرد بعضهم باستئجاره، وتعدل السهام بالأجزاء، وتعدل السهام بالأجزاء. انتبهوا، هذه هي المسألة التي إذا كان النصيب أقل تعدل بالأجزاء أو تعدل بالقيمة، وتعدل بالقيمة. إذن عندنا ها، إذن عندنا القسم الأول قسمة إجبار، قسمة تراضي التي ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوض، ها واضح لا؟ طيب أنا قلت لكم لو صار نقص يعطى صح ولا لا؟ لا لا، الصحيح أنه لا يعطى. متى يعطى؟ إذا اقتسموا فيما بينهم. نعم هذه المسألة التبست علي، إذا اقتسموا فيما بينهم وصار هناك نقص يعوض في الأجزاء أو في القيمة. أما في قسمة التراض ليس فيه رد عوض، ليس فيه تعويض. وفي قسمة الإجبار ها هنا فيه، هنا فيه، لأنه أجبر، لأنه أجبر على ذلك ويعطى مقابل نصيبه، يعطى مقابل نصيبه إذا أجبره القاضي. المسألة الثالثة إذا اقتسموا هم أو جعلوا بينهم قاسم، أو جعلوا بينهم قاسم، فهنا ها يعدل النقص بالجزء أو بالقيمة كما سيأتي. ولهذا قال وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، هذا واضح، إن تساوت فهي بالأجزاء كالمكيلات، كالمكيلات. يعني مثلا ثلاثة شركاء بمئة صاع، كل واحد منهم لهم الثلث، فهنا تعدل بالأجزاء. نقول أنت لك 33 صاع وثلث، وأنت لك 33 صاع وثلث، والآخر مثلهم، واضح ألا؟ كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، غير المختلفة. أما إذا كانت مختلفة فهنا يعوض النقص كما سيأتي، يعوض النقص. قال وبالقيمة إن اختلفت، الآن اختلفت، إذا اختلفت بالقيمة، سواء يأخذ القيمة أو يأخذ ما يقابل القيمة، واضح ما يقابل القيمة؟ مثل ما مثلنا مثلا بالغنم، مثل ما مثلنا بالغنم، يعني مثلا تشاركوا في أرض، تشاركوا في أرض، لا قل قل دكاكين، اشتروا 10 دكاكين ب100,000 ريال وهم شركاء اثنان، فهنا أرادوا أن يقتسموا، أرادوا أن يقتسموا وهي مختلفة، مختلفة القيمة، فعندنا التعديل وعندنا القيمة. ما هو التعديل؟ التعديل أن يأخذ من الدكاكين ما يساوي نصف القيمة، قد يأخذ 5 والآخر يأخذ 2، صح ولا لا؟ القيمة ها أن يأخذ هذا 5 من الدكاكين والآخر 5 من الدكاكين، وإذا كان هذا ناقص قيمته الآخر يعطيه مقابل القيمة حتى يكون هذا وهذا يساوي بعضهما، ها واضح ولا لا؟ يقول وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتضته، هذا الرد، هذا القيمة، يعني يرد عليه فلوس، يعني يأخذ النصف ويعطيه زيادة فلوس حتى يساويه في النصيب، حتى يساويه في نصيبه ولا يكون عليه، ولا يكون عليه ضرر. قال وبالرد إن اقتضته، وبالرد إن اقتضته، واضح ولا لا؟ أما لو تراضي قال خلاص أنا لا أريد رد وقبلت فهم، فهذا حقه، حقه وتنازل عنه. قال وبالرد إن اقتضته، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القرعة، لزمت القسمة، لزمت القسمة. إذا اقتسموا بعد ما اقتسموا كل أخذ نصيبه وهذا راضي وتفرق وانتهت، هنا لزمت القسمة، هنا لزمت القسمة. طيب أخرجوا النصيب، هذا نصف وهذا نصف، واضح لا؟ فلم يرضى كل منهما بهذا النصف إلا بقرعة، فاستعملت القرعة فصار هذا نصيب زيد وهذا نصيب بكر، هنا لزمت القسمة. فالقسمة تلزم إذا كل أخذ نصيبه لزمت القسمة، أو وضعوا القرعة فصار من نصيبه لزمت القسمة، لزمت القسمة ولا رد فيها هنا. قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه، كحكمه. وكيف اقترعوا جاز، شرع مصنف الآن بطريقة القرعة، كيف اقترعوا جاز بالحصى أو غيره، كانوا قديما يقترعون بالحصى أو يقترعون بشيء من الحديد أو بالفلوس أو غيره. يعني مثلا يحذف الحصى مثلا حصتين يحذفها بيده وهكذا، وإذا وقعت يقول اختر، تختار اليمين أو تختار اليسار مثلا، هذه مثلا فيها الحصى والأخرى فيها حصى صغيرة، فهنا إذا وقعت. وأحيانا بالفلوس، يعني يكون مثلا الوجه الأول من الدرهم مثلا الأرض الشمالية، والوجه الثاني الأرض الجنوبية، وهكذا وهكذا مثل ما يفعلون الآن. والآن عندنا يستخدمون القرآن مثلا بورق، يكتب ورق صغير ويلفه ويجمع مجموعة ويقول أدخل يدك وخرجها، فإذا وقع نصيب هذه قرعة، هذه كلها قرعة. قال بالحصى أو غيره، وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم. إذا خير أحدهم الآخر قال اختر، فاختار فإنها تلزم بالرضا والتفرق. طيب إذا لم يتفرقوا ها لا تلزم، لماذا؟ لأن ما دام رضي أخذ حكم التراضي، الحكم التراضي حكم البيع لا بد من التفرق. وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم. ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه. يقول ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما، يعني قالوا الآن نريد ها أن نقتسم بيننا، ما نبي حاكم يقسم بيننا ولا بنصب رجل، واضح الله؟ فاقتسموا بينهم وتراضوا وانتهت القسمة، وأتوا بشاهد، أتوا بعدلين وقالوا اشهد أننا تقاسمنا، فتقاسموا وأنهم راضين، واضح الله؟ حتى لو كان أحدهما قد غلب الآخر هو راضي وأشهدوا على ذلك ثم تفرقوا، صح؟ قال بذلك لا والله أنا هونت، أنا مغلوب، والله أنا مغلوب في هذه القسمة، فإنه لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه لأنه رضي بذلك وتفرقوا عليه. قال ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه، يلتفت إلى أي شيء؟ إلى القسم الثاني والثالث، وهو قوله وفيما قسمه قاسم حاكم، يعني فيما قسمه القاضي، أو قاسم نصباه، يعني نصباه هم، يقبل ببينة، يقبل ببينة، وإلا حلف الآخر، يعني المنكر. كيف هذا؟ يعني قالوا شخص تعال اقسم بيننا أنتم معي، فأتى هذا الحاكم القاضي وقسم بينهم، أو نصب شخص آخر وقسم بينهم، بعد ما انتهت القسمة قال أحدهما والله فيها غلط، القسمة فيها غلط، نقول له عندك بينة على الغلط؟ قال ما عندي بينة. قلنا لي أخي احلف أنه لا غلط فيها للشركة الآخر، حلف انتهت. واضح الله؟ إنما الذي لا يلتفت لدعواه لا نطلب البينة ولا اليمين، إذا اقتسموا في أنفسهم وتراضوا تفرقوا ما نقبل الكلام، صح ولا لا؟ لكن إذا قسم بينهم قاسم حاكم أو قاسم نصب، ثم بعد ذلك أتى أحدهم وقال القسمة فيها غلط، نحن غلطنا في القسمة، يقال له عندك بينة فيه شهود أنكم غلطتم؟ إذا قال فيه بينة ترد القسمة، ما فيه بينة يقال للآخر احلف أنه لا غلط فيها. قال أو قاسم نصباه يقبل ببينة، وإلا حلف منكر، وإلا حلف منكر، لأن الأصل ها عدم الغلط. طيب أبى أن يحلف، قال لا والله ما أنا بحالف، ها ترد أو لا ترد؟ ها ممكن، ممكن يحكم بالنكول، لأنه ما الفائدة من اليمين؟ لا يمكن أن يؤمر الشخص باليمين إلا أنه يترتب عليه النكول إذا رفض. إذا لم يترتب عليه النكول لماذا نحلفه؟ مثل الحد، الحد ما نحلف، نقول أحلف أنك ما زنيت، لا نحلفه. لماذا؟ لأن إذا قال لا أريد أن أحلف ما نحكم عليه بالنكول، وهنا رددنا له اليمين لأننا نريد أن نحكم عليه إذا رفض. هذا يدل على أن القسمة فيها غلط، فإذا حلف فالقسمة صحيحة، وإن لم يحلف فالقسمة فيها غلط. قال أو قاسم نصباه يقبل ببينة، وإلا حلف منكر. وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه تحالف ونقضت، اقتسموا في أرض، قال أنا نصيبي الجهة الشرقية، قال الآخر لا الغربية، أنا نصيب الجهة الغربية الشرقية، فهنا يتحالف كل منهما يحلف، فإذا كل منهما حلف نقضت، التغت القسمة ورجعوا إلى الشركة. قال وإن ادعى كل شيء كل شيئا أنه من نصيبه تحالف ونقضت. ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسخ. ولمن خرج في نصيبه عيب جهله بعد ما اقتسموا خرج في نصيب أحدهم عيب إن كان يعلم هذا العيب ها فليس له الخيار، لأن المصنف يقول جهله، إذا علم دخل على بصيرة فلا خيار. فإذا لم يعلم هذا العيب يعني اقتسموا بيت واسع اقتسموا، فبعد ما اقتسموا البيت وأخذ نصيبه وجد الجدار متصدع في البيت الذي أخذه، هذا عيب ولا ما بعيب؟ عيب، وهو يجهل هذا العيب فهنا مخير أن يفسخ ويرجعون شركاء مرة ثانية، أو يأخذ الأرش أرش النقص. نقول كم يساوي البيت السليم والبيت الذي فيه تصدع؟ قال هذا يساوي 200,000 وهذا يساوي 150,000. كم يأخذ؟ ها نعم 50 وانت حسنت 25 صحيح 25، لأن هي إذا أخذ 25 استوت القيمة. اتضح ولا ما اتضح؟ ايه انا ادري بعضكم سيظن انها 50. يعني شوف اقتسموا بيت، البيت يساوي 400,000، اقتسموا بغض النظر عن قيمة 400,000 لا تهمنا، اقتسموا البيت نصفين والبيت متساوي مثلا بالغرف وكل شيء بيت واسع، فصار هذا البيت يساوي 200,000 وهذا البيت يساوي 150,000. إن قلنا يعطيه 50 صار هذا بيت يساوي 200 وهذا يساوي 150 نقص. ها اتضح الآن؟ نقول يعطيه كم؟ 25، يكون هذا بيت قيمته 175 وهذا بيت قيمته 175. طيب يقول ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسخ، مخير بين الإمساك وبين الفسخ نعم مثل أمس. طيب صلى الله وسلم على نبينا، أقف عند باب الدعاوى. نعم شركاء في السيارة، السيارة لا يمكن تقسم، القسمة فيها ضرر فلا يجبر الشريك، ما في قسمة.